بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن العربي: كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. وما زالت تشاؤم بالبوم موجودا. ولا صفر، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، يعني تصيب الناس دودة، يعني نوع من الدود. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال هذا سفيان بن عيينة وإمام أحمد والبخاري: إنها دابة، يعني دود صغير أو حية صغيرة. وطبعا ده يوضح أن النفي هنا ليس نفيا لوجود هذه الأشياء، بل لتأثيرها بذاتها، لتأثيرها بذاتها. وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، هو قول مالك. يبقى لا صفر يحرم، لا صفر يجعل مكان شهر الله المحرم. وروى أبو داود عن محمد بن رشد عمن سامعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر ويقولون أنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا أحسن الأقوال. قال البناني: صحيح مقطوع، يعني من كلام التابعين. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، وده الصحيح فعلا للاقتران بما قبله، لأن قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، كلها في أسباب ليست بأسباب، في أمور يعتقد أنها أسباب وليست بأسباب، فهذا أقرب. تشاؤم بشهر صفر ومن جنس الطيرة المنهي عنها، وكذا التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة، بل ما زال في بعض القبائل الأعراب التشاؤم بشهر صفر في الزواج إلى وقتنا هذا. قوله: ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواء، وهو النجم الصاعد أو الهابط، وكانوا يعتقدون فيه العلاقة بينه وبين نزول المطر. فمنهم من يعتقد أن الأنواء تنزل المطر، النجوم تنزل المطر، ومنهم من يعتقد أنها أسباب، وكلا الأمرين باطل، فلا دليل على أن هذا سبب. من اعتقد أنها تنزل المطر من دون الله أو مع الله فهذا شرك أكبر، ومن اعتقد أنها سبب وعلامة فذاك شرك أصغر، شرك في اللفظ. قول: ولا غول، جمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو استعاذات: هو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاه، في الفلاه في الصحراء، تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله، نفى ليس وجود الشياطين ولا إضلالها للناس ولا أذيتها، وإنما نفى تأثيرها أيضا بذاتها، كما قال تعالى عن السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك يقول: فإن قيل ما معنى النفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. حديث ضعيف، لكن عندنا إثبات الغول صحيح، وهو حديث أبي أيوب الآتي: كان لي تمرة في سهوة، فكانت الغول تجيء فتأخذ. الغول إذن في غيلان موجودة، ويمكن أن تسرق شيئا. أجيب عن هذا الإشكال أو هذا السؤال من معنى النفي بأن ذلك كان في الابتداء، ثم دفعها الله عن عباده. ده ضعيف، لأنه لم تزل الشياطين موجودة والغيلان موجودة. أو يقال: المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه. أو يكون المعنى بقول لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. وأحسن كلام له في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن استعاري سحرت الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث الذي ذكره وقد ذكرنا ضعفة إذا تغولت الغنم فبدلوا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمرة في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ منه. إذن ده صريح جدا في إثبات وجود الغول. إذن لا نوء ولا غول مش نفي لوجود النجوم ولكن لتأثيرها، ولا غول أيضا ليس لوجودها ولكن لتأثيرها بذاتها. وهذا كله يرجح لنا أن لا عدوى ليس نفيا لوجودها ولكن نفيا لتأثيرها بذاتها. فليس مجرد الخلطة لابد أن يحدث منها مرض، بل يمكن أن يختلط ولا يمرض ويمكن أن لا يختلط ويمرض. ولهما للبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو السعدات الفأل فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. إذن يستعمل الفأل فيما يسوء أحيانا، لكن كلمة تطير تستعمل دائما فيما يسوء. وإن كان أصل الكلمة تستعمل في الإيه؟ في تهيج الطيور والظباء ونحوها لينظروا يمضوا أم يردوا. يقول والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسوء. إذا الاستعمال الأغلب في إيه؟ في السوء وأحيانا فيما يسوء. يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التحقيق والقلب. وقد أولي عن الناس بترك الهمزة يسمى يقول الفال. وإنما أحب الفأل صلى الله عليه وسلم لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائلته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. بس لابد أن يكون هناك إيه؟ سبب. مش يقول على سبب ضعيف إيه؟ أو قوي. ليس من السبب وجود طائر مثلا، وليس من السبب وجود نجمة البحر، ولا وجود فص ثوم على باب المنزل، وليس من السبب أن يتفاءلوا مثلا بسمكة موجودة تتكاثر حيوان رخو كذا يقولك ده تأتي بالبركة في المنزل يتفاءلون بذلك. هذا من الضلال والعياذ بالله. يقول فالفأل عشان كل الكلام طبعا هنأتي بيانه. يقول وإذا قطعوا أمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، بينده واحد يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أن يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ومن الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر الفأل بالإيه؟ طب ولو ما كان بغير الكلمة الطيبة يدخل في الإيه؟ في الطيرة. يدخل في الطيرة ويعني الكلام المذموم المحرم الذي لا يجوز. يبقى إنما يجوز بالكلمة الطيبة. ما يجيش واحد يقول أتفائل بوش فلان إلا أن يكون اسمه اسم طيب يتفائل باسم فلان اسمه سهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم إيه؟ أمركم إذا ذكر أو أتى. عندما جاء سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل عليك أمركم. أخلاق إيه؟ وإيمانه. يبقى يتوقع حصول الخير من مصاحبته. ودي مش هو من التفاؤل من المبدأ أصلا. يعني يسر أنه خرج في سفر فوجد رجلا صالحا رفيقه في القطار أو في السيارة فيفرح بذلك. من باب ماذا؟ من باب هم القوم لا يشقى بهم جلسهم مش من الباب ده في الحقيقة. لو أدخلته للتقارب من أنه سبب لوجود الخير فذلك سبب شرعي محمود لا شك في ذلك. والإنسان يعني بما لو قلنا يتشائم وأن الصحن نحن نسألونش يتشائم يعني أو يتوقع الشر إذا كان بصحبة أهل الشر يظهرون شرهم لكان ذلك أمرا فعلا جديرا بالحذر، وبل ينبغي عليه أن يبادر بمفارقتهم كما قال السلف وكما ثبت عن عمر يعني النهي عن أن يكونوا مع أهل الكتاب في أيام عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. يقول هذا الإنسان لما يكون ذاهبين إلى معابدهم الشركية فلا يركب معهم فإن ذلك من أسباب نزول السخط بهم وربما هلك معهم وهو ليس منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخصف أولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، لأن يصاحب الشر يصيب شر. لا تدخلوا عليهم في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم، قول عمر لا تدخلوا عليهم في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم. تفاؤل ما هو ما اللي احنا عمالين نقول ده بمعنى ان هو يرجو الخير عند حصول سبب من الاسباب الخفية، رجاء حصول الخير عند وجود سبب خفي، والتفاؤل حصره الرسول صلى الله عليه وسلم في وجود الكلمة الطيبة بمعنى يتوقع وجود خير لوجود رجل اسمه طيب ان شاء الله بإذن الله. يعني اليسر مما يتفائل به ان شاء الله. جزاك الله خير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. كل الكلام ده لابد أن يقيد بالكلمة الطيبة كما ذكرنا، يعني كل الكلام ده ماشي بس في حدود السببية الشرعية، يعني ده مش سبب ظاهر ده سبب إيه باطن. إن يجي واحد اسمه سهل يبقى الأمر يسهل يبقى سهل مثلا يبقى الأمر يسهل، ده سبب باطن لكن الشرع دل عليه. نعم. قال ابن القيم كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت حسن الصوت بالقرآن أو حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير ويفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء، واحد اسمه مفلح، واحد اسمه سالم، واحد اسمه ناجح، واحد أصبحت اسمها هنية مثلا، واحد اسمها بشرى أو واحد اسمه بشرى، واحد اسمه فايز، واحد اسمه ظافر، إذا قرأت هذه الأسماء استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك. هو الضيق هنا لابد أن يكون شرعيا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الاسم القبيح. تعرف في وجه الكراهية يعني لماذا يوقع الناس أنفسهم في المكروه، يعني ليه سمي صعب وليه سمي صخر وليه سمي حزن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه الأسماء بس من غير تحريم، ولكن كان يكرهها لأنها لا تريح النفس وليس لأجل أنه يتوقع منها يعني الفعل في الكلمة الطيبة، وليس أنه يتشائم بالكلمة ليه غير الطيبة، ولكن يكره ذلك لأن الشرع قد كرهها لأن الله لا يحب هذا الأمر. يقول وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. وفي الحقيقة أن أهل الإيمان لا يقع في قلوبهم الجزء الأخير اللي هو أنهم يتشائمون بالكلمة غير الطيبة، ولكن يكرهون الكلمة غير الطيبة لأن الشرع قد كرهها. قال الحليمي: إنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. والحقيقة مش كل التفاؤل حسن ظن، وإلا إذا قلنا التفاؤل بالطيور مثلا ليس بحسن ظن بالله، بل هذا جهل بالله عز وجل. إنما ذلك بما جعل الشرع فيه سببية، بما أخبرنا الشرع بأنه سبب لحصول الخير وهو الكلمة الطيبة. قال المصنف: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ولكن هو في الحقيقة يعني شواهده كثيرة يعني تدل على صحة معناه. نعم، وهو أصلا مش فضائل على بس، هو كل جزء منه له شواهد. قال: أحسنها الفأل، يعني هو اللي يشرع من هذا الباب الفأل، اللي هو التعلق بالأسباب الضعيفة، ماشي كده، أو أقصد الخفية. فليس هناك من باب من سبب من الأسباب الخفية في هذا المقام إلا الفأل. الكلمة الخبيثة ليست بسبب للترك، والأشخاص والطيور والأيام والأرقام ليست بسبب أصلا، لا في خير ولا في شر. هو طبعا يمكن يكون الضعف ده يعني او كده، او اللفظ الغريب فيها كلمة احسنها الفأل، كأنه دخلها في الايه في الطيرة، كأنه دخل الفأل في الطيرة، وكأن فيها حسن واحسن واحسنها الايه الفأل. فده يبقى يعني ضعف الحديث من هذا الجانب. الله اعلى وعلى. فروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود أن عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. اسنده صحيح أو حسن، وذلك يدل على أنه كان يكره ذلك لأن الاسم المكروه تكرهه النفوس، وهو مكروه شرعا ومنهي عنه. من هذا الباب ما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو: سهل لكم من أمركم، وحديث رواه البخاري معلقا. قال ابن حجر: من شرطه أي الفأل أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة. قال ابن بطال: جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما فطر فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي، وإن كان لا يملكه ولا يشربه. قال ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة، لا إن صح الحديث، لما بينهما من الامتياز والتضاد، امتياز تميز يعني، ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك، لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله: ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه، الكافر ترده الطيرة أو تمضيه، لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة، أي رخاء ونعمة، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، تطيرا بالتزامهم بهذا الدين واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. يتشاءمون كما قال الله عز وجل: فمن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل كل من عند الله، أي خلقا وإيجادا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي تفضل بها. الحسنة هي الخير والنعمة. وما أصابك من سيئة، أي من مصيبة ومن بلية ومن نقص أو مرض أو غير ذلك، فمن نفسك تسببا وكسبا، وهي من الله بالآية الأولى خلقا وإيجادا، من عند الله خلقا وإيجادا، ومن النفس تسببا وكسبا. وقد يدخل فيها هنا السيئة التي هي المعصية، فإنها من سبب النفس، من قبل النفس ومن إرادات النفس ومن شهوات النفس، ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، هذا الدعاء يعني. وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. طب الشرك ده هنا شرك أكبر ولا أصغر؟ إن كان يعتقد أن الطيور أو الأرقام أو الأشخاص يملكون النفع والضر من دون الله أو مع الله شركة، فذلك شرك أكبر. وإن كان يعتقد أن هذه أشياء أسباب، فهذا كذب على الله، على شرعه وعلى قدره. الشرع لم يأتي بأن هذه أسباب، وهي خفية، ليست بأشياء مجربة حتى يقال قدرا هي أسباب. زي ما قلنا مثلا مجرب إنسان يضرب واحد بطلق ناري فيرديه قتيلا، يطعنه فيرديه قتيلا، ده سبب. سبب عرفناه منين؟ الشرع اللي قالنا ولا ده أمر قدري معروف أن واحد لما يطعن في قلبه يموت، وأن الإنسان لما يتكسب بيرزق مثلا، فدي أسباب ظاهرة. فيأخذ الدواء المعروف لعلاج المرض يشفيه الله سبحانه وتعالى، فهذه أسباب ظاهرة. هذا الذي تدعي بقى من أن الرقم الفلاني سبب خير والرقم الفلاني سبب شر، من أين لك بأن هذا سبب؟ لا شرعا ولا قدرا، فيكون كذب على الشرع وعلى القدر، فيكون شركا. إن ادعى أنه سبب كما ذكرنا يكون شركا أصغر. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بأنواع العبادات، بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، قد تقدم ذلك. وله ولأبي داود بسند صحيح عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي وما منا إلا من وقع في قلبه شيء من ذلك. رواه أبو داود الترمذي وصححه، وجعل آخرهم قول ابن مسعود، وهو الصحيح طبعا، لأنه لا يجوز أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر، فإن إصمته عن ذلك معلومة. قال الصحيح: إصمته من كل الذنوب، إلا أن ذنوبه صلى الله عليه وسلم هي من جنس ترك الأفضل والمستحب والغين، ومن باب الخطأ في الاجتهاد والنسيان. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، كذا قال غير مصحب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها، لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها للكراهية الاصطلاحية؟ يبقى الكراهية هنا كراهية شرعية لتشمل الشرك المحرم المكروه، لأن الله بعد أن نهى عن الشرك ونهى عن العقوق ونهى عن القتل والزنا، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. شرحنا من متى تكون شركا أكبر ومتى تكون شركا أصغر، وهذه القضية قضية السببية عموما. لا بد أن يعرف أن أسباب نوعان: إما يعني سبب شرعي، وإما سبب قدري. يعرف السبب الشرعي، مش مقصود بالشرع يعني هو سبب خفي يعرف عن طريق الشرح. لذلك نقول أن الطيرة تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء المخلوقة كالطيور مثلا تملك له ضرا أو نفعا من دون الله، وإن اعتقد أنها أسباب أو علامات فهذا شرك أصغر، لأن السبب إما أن يكون سببا ظاهرا يشترك في معرفة كونه سببا للخير أو الشر كل الناس، سبب قدري كوني، هذه الأسباب مأمور بالأخذ بما ينفع منها، والأسباب المحللة كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. وأما وإما أن يكون سببا باطنا لا يعرف إلا من قبل الشرع، كمعرفة أن المعصية سبب البلاء وأن صلة الرحم سبب الرزق وطول العمر. أما أن يدعي أحد أن شيئا هو سبب لخير أو لشر دون دليل شرعي ولا كونه سببا ظاهرا فهو كذب على الشرع وكذب على القدر وذريعة إلى الشرك الأكبر، فلهذا كان من الشرك الأصغر. وهذه القاعدة في الأسباب وطرق معرفتها وعقيدة المسلم فيها أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها قاعدة هامة لها فروعها في مسائل عدة كالتداوي. بالتداوي هنقول مفيش واحد يتداوى بشيء مجهول، زي مثلا لبس حلقة من ايه من صفر، يقولك حلقة نهاية حاجة مجهولة ما نعرفش، يربط فتلة حمراء فيها سبع عقد يقولك انا بقى ايه عشان ايدي مقصوعة بربطها، فتلة صوفة كده ضعيفة جدا، لو هو ربطها بطريقة جيدة يمكن ان تكون تدفئة تبقى سبب ايه ظاهر، لكن لما يربطها بسبع عقد علشان الست ما تتشهرش مثلا او عشان ايده توجعه تشتهرش، يعني ايه لما تخش عليها واحدة حائض تقول قطع لبنها فيقوم يربطوا لها سبع عقد في خيطة صوفة ويربطوها في ايه في ايدها ويقولوا ذلك ادفع عنها ذلك، من اين اتيتم ان هذا سبب؟ فالتداوي لابد ان اما سبب ظاهر الادوية تجربت وتعملت لها ابحاث طبية وصيدلانية وعرفت اثارها وجربت مرات عديدة فاعتمدت كدواء لداء معين هذا لا بأس به، وده دراسة علمية محضة اسباب ظاهرة ويطلب البحث عنها ولا مانع من تعلمها. واما اسباب باطنة يبقى الشرع هو اللي يقول لنا زي شرب ماء زمزم ونحو ذلك. نخلص والتبرك، التبرك طلب البركة، يا اما يكون طلب بركة طلب خير بسبب ظاهر، يعني واحد بيطلب مثلا الخير من كونه مثلا يعمل عملا يربح منه مالا كثيرا، او يطلب مثلا النجاح بمجموع كبير من كونه يجتهد في المذاكرة من احسن الكتب، فهذا سبب ايه؟ طبعا التبرك الاستعمال الاصطلاحي بتاعه من يعني حتى من ايام النبي صلى الله عليه وسلم التبرك طلب البركة الخفية، يبقى لابد ان يكون هناك سبب ايه؟ سبب شرعي، سبب هي سبب باطن لابد من دليل شرعي يدل على حصول البركة بذلك، فيتبرك بشرب ماء زمزم وبالغسل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها مباركة، وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، فنطلب البركة بأول المطر عندما ينزل فيرفع ذراعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ذراعه ويقول انه حديث عهد بربه، فهذا امر مشروع، تبرك بصحبة الصالحين لا بذواتهم. اما ان يدعي عن شيء معين انها بركة زي ما قلنا السمكة بتاعت زمان دي، او يدعي عن نجمة البحر او ذلك يقول لك تبرك بذلك هذا من الشرك الاكبر او الاصغر، الرقى والتمائم كذلك، والله اعلم وعلم. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد اشرك، من ردته الطيرة يعني وجد ما يسوءه من طير او بوم او نحو ذلك فرجع عن امره. قالوا فما كفارة ذلك اذا وقع في قلبه؟ يعني قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك، حديث صحيح. ولأحمد من حديث الفضل بن عباس انما الطيرة ما امضاك او ردك، ايضا حديث صحيح. يقول الشارح ذلك ان الطيرة يتشاؤم بالشيء المرئي او المسموع، فاذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كارادة السفر ونحوه فمنعه عما اراد وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته الى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب. كفارة ذلك اذا قال ذلك، اذا قال اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك، وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. تضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، يعني وقوع شيء في القلب يكرهه الإنسان من الضيق بالطير الفلاني لكن يمضي في أمره ويتوكل على الله ويقول الدعاء لا يضره ذلك، وهو من باب الوسوسة التي لا يؤاخذ عليها الإنسان. وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. حديث إنما الطيرة ما أمضك ربك، أنا أخطأت وقلت صحيح وضعيف. هو يقول عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يقول: أنا تطيرت كده يعني؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. في سندين قطاع. هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. هي نفس التي هو نفس المعنى الذي سبق في حديث أحمد من حديث ابن عمر. أما الفاء الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن القلب عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق. يعني واحد خرج في سفر فوجد مثلا هو اسمه محمد، فوجد في السيارة التي أمامه بيكتبوا بعض العبارات كي يقول: طريق السلامة يا محمد مثلا، فهذا يتفائل بذلك أنه يسلم من الكلمة الطيبة التي لا تضره بل من الفأل الطيب. والله أعلى وأعلم. لا إيه؟ لا، الفأل الطيب يدفع. الفأل الطيب يدفع. غير مشروع ازاي؟ لا، يا سبب معروف بالطب يا دليل شرعي زي ما قلنا، ولا تمر المدينة ولا نحو ذلك، يا اما يبقى لا يجوز التداوي بذلك. مثل هذه الاسباب فعل الصحراء والكهنة. ليه؟ الكلمة الطيبة يفرح وربما يمضي في أمره، يستمر في قضاء حاجته، لها تأثير طيب في حسن الظن بالله. يعني بمعنى أن الفأل دي بالكلمة الطيبة أنه يظن أن الله قدر له سماع هذه الكلمة عند أول أمره تبشيرا له بقضاء حاجته. عرفها كده. قولين العلماء الأحوط تركه. القبلة على شماله؟ لا، ما يبصرش جهة القبلة، تحت رجله. سهوة يعني قوة في الجدار، زي كده المحراب بتاع المساجد تانية كده، هو داخل لجوه كده. ده هو زي بالظبط كده دولاب في الحيطة. جزاكم الله خيرا.